ألحان زمان. ألحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من إبداعات شيخ الملحنين زكريا أحمد الذي فارق دنيانا في 15 من شهر فبراير عام 1961. وهب زكريا أحمد حياته وأفنى عمره من أجل الحفاظ على مقومات وسمات فن الغناء، وعاش مخلصا له مؤمنا بأصالته وعراقته وقيمته الحضارية والتاريخية. بدأ زكريا أحمد مسيرته قارئا للقرآن الكريم ومنشدا للمدائح النبوية والقصائد الدينية والتواشيح، وعاش في كنف رواد الإنشاد أمثال الشيخ علي محمود والشيخ درويش الحريري، وتعتبر هذه الفترة من حياته الركيزة الأولى التي أقام عليها مجده واسمه بين أقرانه، وكانت له صولات وجولات في هذا المجال الروحي. وفي عام 1923 اتجه الشيخ زكريا أحمد للغناء الدنيوي وسجل بعض ألحانه على اسطوانات تجارية من بينها هذا الموشح القيم: يا جريح الغرام الملام لك حرام، امتثل للهيام والسلام. مقام نوى أثر إيقاع مصمودي المكون من 8 وحدات زمنية. والجدير بالذكر أن زكريا أحمد صاغ هذا الموشح على نسق الدور، فقد استهله من إيقاع المصمودي ثم انتقل إلى الفالس وعاد في النهاية إلى المصمودي. مع زكريا أحمد وموشح يا جريح الغرام. Yeah. كان زكريا أحمد يعتبر نفسه نعم الأخ والصديق والزميل لكوكب الشرق أم كلثوم، ويرجع لقاؤه بها إلى أواخر العشرينيات من القرن الماضي، حيث كان يتابع نشاطها باهتمام ويزودها بنصائحه، وهي لم تزل تنشد القصائد الدينية والتواشيح. وقد أنشدت له هذا التوشيح: مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. وبدأت أم كلثوم في أوائل الثلاثينيات تغني روائعه الشامخة التي ملأت حياة الملايين شجوا وطربا. ومن ألحان زكريا أحمد وغناء أم كلثوم نستمع إلى دور: يلي تشكي من الهوى هون عليك، واشتري قلب الحبيب بدموع عينيك. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام بياتي. Thank you. ويذكر أن زكريا أحمد كان من أوائل الملحنين الذين استخدموا باقتدار إيقاع الفالس الراقص في ألحانه، منها هذه التقطيع شبيكي لبيكي للمطرب الكبير صالح عبد الحي، اللي حبك يا هناه لكوكب الشرق أم كلثوم، طال علي البعد للمطرب القدير أحمد عبد القادر. اخترت لك منها صديقي المستمع طقطوقة طال علي البعد واحترت في هواكي، تأليف الشاعر الغنائي حسين حلمي المنسترلي، غناء أحمد عبد القادر، مقام رست. ليه بعد ليه دلالي بعد ما توفقت تزوريني والله بيطلع اتجه الشيخ زكريا أحمد عام 1924 إلى ميدان المسرح الغنائي الذي كان يتصدر ساحته بعد رحيل فنان الشعب سيد درويش، كل من كامل الخلعي وداود حسني وإبراهيم فوزي وأمين صدقي. استمر عطاء زكريا أحمد في مجال المسرح الغنائي متدفقا حتى عام 1945، ومن رواية بدر البدور التي لحنها لفرقة علي الكسار نستمع إلى هذا اللحن الثنائي: كل غالي وله تمن يندفع هين وباع، وانت روحي مقدما فتهالك عن سماح. كلمات الأديب بديع خيري، غناء الفنان الموهوب محمد فوزي مع الفنانة عصمت عبد العليم، مقام عجم. Oh, الرضا. علينا اللي جانا حبنا وش صبرني انا ربنا هو بالخافي عليم هو للمظالم رحيم والوداع إذا كان أليم لينا رب اسمه الكريم. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من المختارات الغنائية التي أبدعها شيخ الملحنين زكريا أحمد وتتيه بها المكتبة الغنائية حتى الآن. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.